الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثبتنا يا رب بقولها وانفعنا يا رب بفضلها واجعلنا من خيار أهلها آمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في بقية الفصول، وهو الفصل الثالث من الباب، الفصل الثالث من الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب، الفصل الثالث في الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب. والقسم الأول أربعة أبواب، انتهينا من الباب الأول والثاني ونحن الآن في الباب الثالث، والباب الثالث مقسم إلى عدة فصول، ونحن في الفصل الثالث من الكتاب حول إسراء النبي صلى الله عليه وسلم. كنا تكلمنا فيه في الفصول السابقة في فصلين سابقين في إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه، ثم يتكلم اليوم على مذاهب المسلمين في إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه. والمسلمون ذهبوا في إسراء النبي ومعراجه إلى ثلاث مذاهب. مذهب قال أنه مناما، أن الإسراء والمعراج تم مناما ولم يحدث يقظة، وإنما كان مسألة روحانية منامية. هذا قسم، وهذا رأيه ضعيف، سوف نذكر أدلة كل قسم والرد عليه. والقسم الثاني، وهو ما استقر عليه إجماع المسلمون بعد ذلك، أنه يقظة بالروح والجسد، يقظة بالروح والجسد، الإسراء والمعراج يقظة بالروح والجسد. المذهب الثالث قال الإسراء بالروح والجسد والمعراج روحاني. ده المذهب الثالث. يبقى المذهب الأول قال أنه كله إسراء ومعراجا كان روحاني فقط منام، ولم يكن فيه جسد النبي انتقل من مكانه إلى هذه الأماكن. وهذا المذهب له أدلة نذكرها ولكن نبين وجه الضعف فيه. والمذهب الثاني وهو ما عليه جموع الأمة الآن، أن الإسراء والمعراج روحاني جسماني، وأن النبي انتقل بجسمه الشريف من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى السماوات العلى، ثم عاد في لحظة من الزمان حيث أن مكان فراشه لم يتغير، كأنه لم يفارقه. والمذهب الثالث، وده ما ذهب إليه المعتزلة من المسلمين، قالوا أن الإسراء كان بجسده وروحه أرضي، وأما المعراج السماوي فكان بروحه دون الجسد مناما. ونذكر هذا الفصل، يعني عني من هذا الكتاب بذكر مذاهب المسلمين وأدلته. يقول فصل: ثم اختلف السلف والعلماء هل كان إسراؤه. السلف يعني يقصد الصحابة والذين يلونهم والذين يلونهم، اللي هي الثلاث قرون الأولى، ما يقصدوا السلف يقصدوا بيهم كده. الناس طلعوا الوقت يقول لك احنا سلفية. سلفية يعني ايه؟ يعني يقصدوا هل ماشيين على مذهب الصحابة والثلاث قرون الأولى. إذا قصدوا ذلك ونظرت إلى ما يسيرون عليه وجدتهم يكذبون، هم لا يسيرون على ما كان عليه الصحابة ولا الثلاث قرون الأولى، بل هم ابتدعوا أمور اختلفوا فيها، وبدايتها كانت في مؤلفات ابن تيمية وكان في القرن السابع الهجري وبداية القرن الثامن الهجري، يعني ما كانش من السلف. وبعدين ادعوا وقالوا نحن السلف، وهم لا يسيرون مع السلف في الحقيقة. إذا نظرت دراسة بغض النظر من أي هجوم شخصي من حيث القراءة كتبهم وما يقولون فيها من أفكار، ثم بعد ذلك تنقد هذه الأفكار بالأفكار بغير التعرض لأي أسماء، تجدهم لا يسيرون مع السلف، دي الحقيقة. ومن أراد الاتساع والتوسع ممكن ندله على كتب يقرأها، كتب لهم وكتب ترد عليه، علشان يعني يطلع ويعرف ان هم الاقتصاد بس تمشي، لأنهم يعني تكبروا على مذهب أهل السنة وتصلفوا على ذلك وتصوروا خطأ أنه من السلف. لكن السلف إذا أطلق في الكتب يقصد بالقرون الأولى الثلاث قرون، القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هم دول السلف الصالح. والعلماء يعني الخلف، ما جاء بعدهم اسمهم العلماء بقى الخلف، كل من يأتي بعدهم هم الخلف، احنا منهم ان شاء الله. يبقى اختلف السلف والعلماء. القاضعيات طبعا كان في القرن السادس الهجري، يعني قبل ان يولد ابن تيمية الحراني باكثر من 100 سنة، واخد بالك؟ وبيقول السلف هو، يبقى السلف دي كلمة قديمة قبل ما يتولد اصلا. واللي سماهم السلفية الالباني، هو يقول استخرت الله فسميتهم السلف، هو سماهم كده من عند مخه، ولكن هو نفسه كان لا يسير على مذهب السلف، دي الحقيقة. ومن أراد الاتساع كما قلت في الأول ندل على ذلك. يقول اختلف السلف اللي هم الثلاث قرون الأولى، والعلماء اللي هم الخلف المجتهدون من الخلف، هل كان إسراؤه بروحه أو جسده، على ثلاث مقالات، يعني ثلاث مذاهب. فذهبت طائفة اللي هو المذهب الأول إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤيا منام، مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي. يبقى إيه؟ قالوا أنها رؤيا منامية وأن رؤيا الأنبياء حق ووحي، ده المذهب له. وإلى هذا ذهب معاوية اللي هو ابن أبي سفيان، نسب إليه وحكي عن الحسن البصري، والمشهور عنه خلافه، المشهور عن الحسن البصري خلافه كمذهب إيه العلماء كفة بعد ذلك. وإليه أشار، يعني إلى هذا القول أشار محمد بن إسحاق اللي هو صاحب المغازي صاحب السيرة النبوية المشهورة، يعني أشار في سيرته أنها كانت منامية أكثر منها وحية، ثم بعد ذلك لخص سيرة ابن إسحاق ابن هشام في سيرته اللي هي سيرة ابن هشام. واستدل حجتهم إيه؟ حجة هذا هؤلاء العلماء إيه؟ قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. الرؤيا بالألف، وإحنا قلنا الرؤيا بالألف تقصد تبقى الرؤيا المنامية، ولو كانت آخرها رؤيا بته مربوطة تبقى رؤيا بصرية بصرية، وإذا كانت رأي تبقى رؤيا علمية عقلية. هي كلها جاية من فعل رأى، تقول رأى رأيا يعني اعتقد اعتقادا، يبقى رؤيا ايه؟ ذهنية. رأى رأيا، طب رأى رؤيا بالألف تبقى منامية، رأى رؤية بتاء مربوطة يعني عيني بصري، كويس؟ فالقرآن بيقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، فهي معمولة بالألف فهي منامية، فقالوا بالآية دي بمقتضى هذه الآية يبقى الإسراء، وخصوصا ان ايه انها هذه الآية جاية في سورة الإسراء في آخرها، فاعتقدوا من هذا انها تكون رؤية منامية. وما حكوا عن عائشة رضي الله عنها ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فقدت، قالت برضو ما فقدت جسد رسول الله يعني في يوم الإسراء، عن ستنا عائشة، شوف التخليط، ستنا عائشة ما كانش يمكن لسه تولد، ما كانش النبي دخل بيها، ده كان قبل الهجرة، قالوا في أول البعثة وقالوا 5 سنين قبل الهجرة، والراجح أنها سنة قبل الهجرة، يعني ما كانتش ستنا عائشة أصلا دخل بيها النبي كطفلة لسه. لكن يروى عن ستنا عائشة هذا فيخيل على بعض الناس اللي مش إيه اللي مش متعمقين في التواريخ، فيقول آه ستنا عائشة طول ما فقدت جسد النبي ليلة الإسراء خلاص كانت منامية، ويجيب له الآية دي وما جعلنا الرؤيا، اقتنع، في حين إن هي فيها تخليط، ستنا عائشة ما كانتش لسه دخل بيها النبي. فخد بالك إنها حكاية، ها؟ لا كانت مولودة، كانت مولودة، لأنه هو دخل بها بنت 9 سنين في المدينة بعد سنة من هجرتي إلى المدينة، وهي كانت سنة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عندها 7 سنين 6 سنين، يعني ما كانش دخل بها أصلا، معروف. ما هو ده اللي استقر عليه بعد كده الآراء، أنا بقول لك أدلة المذهب الأول، ما احنا هنرد عليهم، لكن أنا بقى إيه بصبرك بس بردود سريعة، لكن هو هيرد عليهم. وقوله بين أنا نائم، في الحديث بيقول بين أنا نائم، مرة رواية يقول بين أنا نائم في الحجر، ومرة يقول بين أنا نائم في بيت أم هانئ، القصة ثم قال في آخرها فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام. يبقى دي المذهب الأول وأدلته كويس. طيب المذهب الثاني، وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق، وهو قول ابن عباس وجابر، سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري، وأنس بن مالك، وحذيفة بن اليمان، وعمر بن الخطاب، وأبي هريرة، ومالك بن صعصعة، وأبي حبة البدري، وابن مسعود، وخلص الصحابة دخل في التابعين، والضحاك من أول الضحاك يبقى طبقة التابعين، وسعيد بن جبير، وقتادة، وابن المسيب، وبعدين ابتدى يدخل في تابع التابعين، وابن شهاب اللي هو الزهري، وابن زيد، والحسن البصري، وابراهيم النخعي، ومسروق، ومجاهد، وعكرمه، وابن جريج. يبقى جاب طبقه الصحابه، فالتابعين فتابع التابعين. كويس، بترتيب كده، مش اي هلضمه يعني. دول علماء، لما يجي يكتب حاجه يكتبها بترتيب زمني. وهو دليل قول عائشه، وهو ايضا دليل قول ستنا عائشه، لأن ستنا عائشة قالت في صحيح مسلم إيه؟ كذب من زعم أن محمدا رأى ربه، يعني في الإسراء والمعراج، فدليل إن هي مسألة كانت رؤية بالجسد والروح، خدت بالك؟ فهي بتنفي الرؤية العينية لله عز وجل التي تستدعي الإحاطة، والله يقول لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، فمقتضى قولها أنها أثبتت إسراء ومعراج، ولكن نفت رؤية مقيدة، أدي معنى إيه؟ وهو دليل قول عائشة، وهو قول الطبري اللي هو صاحب التفسير محمد بن جرير الطبري، وابن حنبل الإمام أحمد بن حنبل، وجماعة عظيمة يعني كثيرة من المسلمين، وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. طيب المذهب الثالث، وقال الطائفة كان الإسراء بالجسد يقظة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح، وده يشبه قول المعتزلة، يعني خلوا المعراج روحاني والإسراء جسماني، سهلة، ده المذهب الثالث. واحتجوا بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء، والذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي صلى الله عليه وسلم به وإظهاره بالكرامة له بالإسراء إليه. قال هؤلاء ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد عن المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ في المدح. طب نرد عليهم ونقول لهم إيه؟ ما كلام وجيه كده، مش كده برضه؟ نقول لهم إن ربنا قال إلى المسجد الأقصى لأنهم عاينوه، عاينوه بأعينهم، شافوا المسجد الأقصى، فلما هيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويدلهم عليه فيجدوا إخباره عنه مطابق لما عاينوه، يكون ذلك سببا أن يصدقوه في معراجه الذي أخبرهم به بالسنة. فهمت بقى المسألة؟ فربنا قال لهم الحاجة اللي هي أصلا ما يقدروش يكذبوه، أنتوا شفتوا المسجد الأقصى، طب اسألوه على وصف يوصفه، وهو قال لكم ان انا رحت، وهو تعرفوا انه عمره ما راحوا قبل كده، لم يذهب اليه قط قبل كده، كلكم عارفين ده، انتم متربي وسطكم، تربى وسطكم ولم يخفى عنه عنكم سفره والاماكن التي ذهب اليه. فلما يجي يقول لكم وهو في سن الخمسين من عمري ده انا كنت في المسجد الاقصى امبارح، فيوصف لكم عدد شرفاته وعدد ابوابه زي ما بتشوفوه انتم عارفينه، يبقوا اذا وانتوا كمان عارفين ان هو صادق امين من الاول، ده انتوا سميتوه الصادق الامين. بعد كده لما يجي يقول لكم عرج به الى السماء يبقى ده بقى ايه؟ مسوغ لتصديقي فيما زاد على ذلك. فده الرد يعني، علشان تعرف ترد، اصل ساعات في ناس يعني يزنقك ما تعرفش تفلفص، تفتكر ان هو عنده حق، لكن هي المساله سهله. وسيدنا ابو بكر سمي الصديق صبيحه الاسراء والمعراج لانه اسهى قياس جميل، قاسها قياسا جميلا. قال لهم هو اخبركم بذلك؟ قالوا نعم اخبرنا بذلك. قال والله اني اصدقه فيما هو اشد من ذلك، يكون جالس بجواري ويخبرني بخبر السماء انه نزل على الوحي وقال الصديق عشان كده. يعني سيدنا أبو بكر أسهى بسهولة قبل ما يقابل النبي ده، هم قابلوها، تعال شوف الحق شوف صاحبك بيقول ايه، قال لهم بيقول ايه، قالوا له بيقول انه اسري الي وعرج الى السماء ورجع، كل ده في ليلة ونحن نضرب اكباد الابل شهرين واكثر حتى نصل الى هناك، وهو يقول في لحظة من الليل عمل ده كله. قال والله اصدقه في اكثر من ذلك، اصدقه في خبر السماء وهو جالس بجواري. شفت قياس سيدنا ابو بكر الجلي العاقل، وعشان كده بلغ مرتبة الصديقية واطلق عليه الصديق صبيحة الاسراء بسبب هذا القياس. وبعدين المعراج ما هو ذكر في سورة النجم واضحة، يعني المعراج كمان ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النجم، والنجم إذا هو ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطلق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يبقى ذكر المعراج في النجم وذكر الإسراء في الإسراء في سورة الإسراء اللي هي سورة سبحان، ليها اسمين سورة سبحان وسورة الإسراء، وليها اسم ثالث سورة بني إسرائيل. ثم اختلفت هذه الفرقتان، الفرقة اللي قالت ان الإسراء والمعراج بجسده وروحه، والفرقة الثانية اللي قالت ان الإسراء كان بجسده والمعراج بروحه، الفرقتين دول اختلفوا هل صلى ببيت المقدس ام لا بالانبياء، كمان اختلفوا فيما بينهم، لان هم اتفقوا في قدر مشترك ان الإسراء كان بجسده وروحه، وجم في المعراج فرق بعض، فهمت ازاي؟ فاختلفوا في القدر المشترك فيما بينهم، هل ايضا لما وصل للمسجد الاقصى صلى بالانبياء ولا لم يصلي بالانبياء؟ فرقه قالت لا صلى بالانبياء، وفرقه قالت لم يصلي بالانبياء، لانه لم يفارق البراق، لم يفارق البراق منذ ان ركبه الى ان عاد. في فرقه قالت ففي حديث انس وغيره ما تقدم من صلاته يعني بالانبياء فيه، وانكر ذلك حذيفه بن اليمان كما روى الامام احمد بن حنبل عنه، وقال والله ما زال عن ظهر البراق حتى رجع. ورواية سيدنا حذيفة بن اليمان رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بسند ضعيف، وإحنا عندنا الحديث الضعيف إذا خالف ما هو أصح منه يسمى منكر، فلا يستدل به، فلا يستدل به أصلا منكر، فما يبقاش دليل. قال القاضي اللي هو المصنف وفقه الله، والحق من هذا والصحيح إن شاء الله أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها، يعني إسراء ومعراجا، وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار. الآية سبحان الذي أسرى بعبده، ولا يقال عبدي إلا إذا كان جسد وروح، لا يقال عبد إلا إذا جسد وروح، تدل الآية عليه، وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار. الأخبار الصحيحة المسندة بقى هتجيب لي انت شوية أحاديث ضعيفة وبعضها واهية وبعدين تنقض لي بيها وتطلع لي مذهب، طب ما عندك الأحاديث الصحيحة واضحة، الأسانيد الصحيحة واضحة، ليه تبعد عنها وتعمل لي مذهب؟ خدت بالك؟ فكل الأحاديث الصحيحة واضحة أنها كان الإسراء بالروح والجسد، وأنه صلى بالأنبياء، وأنه عرج به إلى السماء، فكل الأحاديث صحيحة كده. والاعتبار اللي هو القياس بالنسبة للمعراج أنه حدث بروحي وجسدي قياسا على الإسراء، أدي معنى والاعتبار بالقياس، حتى ولو لم ننظر في باقي القرآن كسورة النجم فبالقياس على الإسراء اللي أسرى بيه في لحظة من مكة إلى البيت الحرام، يعني قادر أنه هو أيضا يعرج به في لحظات إلى سدرة المنتهى، فاللي عمل كده يعمل كده، لانه اللي عمل كده مش النبي، اللي عمل كده رب، والله على كل شيء قدير. هو طبعا لو كان عملها النبي قلب طاقته وقوته كنا نستعجب، لان احنا مستقر في روعنا انه لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، فكان النبي كان بحول الله وقوة الله، فان كان بحول الله وقوة الله فلا عجب. ولا يعدل عن الظاهر يعني الذي يقتضيه النقل والعقل والحقيقة الى التأويل إلا عند الاستحالة، وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة يعني عقلية، إذ لو كان مناما لقال بروح عبده، لقال سبحان الذي أسرى بروح عبده، لكن قال بعبده. سيدنا رسول الله النبي. انت يا ايها المسلم اللي زيك منك مليار دلوقتي جيت قابلتني في الفجر الصبح النهاردة ولا امبارح وقلت لي ده انا كنت نايم وشفت سيدنا ادم في السماء الاولى، شفت سيدنا زكريا وعيسى ابن مريم في السماء الثانية الرابعة، وشفت سيدنا يوسف في السماء الثالثة. شغلانة يعني. طب انا هستعجب ما نام يعني. اقول يا سلام، دي رؤية جميلة، رؤية حق، ايه ده، مبروك، دي بشارة حكت دي رؤية. لكن العجيب ان في ناس ارتدت. يبقى النبي لما عرضها عليهم ما عرضهاش انها رؤية، لان لو قال لهم رؤية ومنام كانوا عدوها. اي واحد يحلم يشوف اي حد، صح؟ كونهم قبلوها بالاعتراض دليل ان النبي اخبرهم انها رؤية بالجسد والروح، لان لو كانت منام ما كانوش اعترضوا. سهلة دي، لان انت هتعترض على واحد شاف مثلا جده اللي مات من 100 سنة؟ ما تعترضش. طب ما في ناس بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم، هتعترض تقول له لا ما شفتوش؟ دي حاجات وجدانية. هو الوجدان عايز دليل؟ هو انا ما اقول لك انا عطشان تقول لي ايه دليلك؟ دليلي هات لي ميه وانا اشرب قدامك يا سيدي، انت تعرف ان انا اشرب. يعني هثبت لك ازاي يعني؟ دي حاجات وجدانية يستشعرها الانسان في وجدانه كالرؤية المنامية، الشوق الى شيء معين. ده حاجات وجدانية لا تطلب فيها دليل، لكن بتصدق خلاص. فالحكاية سهلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضها ما عرضهاش على انها رؤية منامية، والا ما كانوش كذبوه. فهي واضحة يعني. ولو كان مناما لما كانت فيه آية، يعني ما كانش فيه معجزة كبيرة ولا كان فيه حاجة عجيبة، ولما استبعد الكفار ولا كذبوه فيه ولا ارتد به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به، إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر، بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن جسمه وحال يقظته إلى ما ذكر من الحديث من ذكر إلى، يعني مع، يعني بجانب ما ذكر من صلاته بالأنبياء ببيت المقدس في رواية أنس أو في السماء على ما روى غيره، وذكر مجيء جبريل له بالبراق وخبر المعراج واستفتاح السماء. هو أنت لما تحلم أنك رحت أمريكا لازم تحلم أنك رحت أمريكا بالطيارة يعني؟ تلاقي نفسك في المنام في أمريكا ماشي في شوارعها، صح ولا لا؟ ما بتفتكرش الآلة اللي نقلتك، لكن بتحتاج الآلة اللي تنقلك لما تكون بالجسد، إنما في المنام مش محتاج، مش كده برضو؟ فذكر البراق والحاجات دي، وإن النبي ربطه حيث يربط الأنبياء بالحلقة التي يربطه فيها الأنبياء، كل الحاجات دي دليل إن كانت المسألة فيها نوع من اليقظة، وأنها كان بالجسد الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. وخبر المعراج واستفتاح السماء، فيقال ومن معك؟ فيقول محمد. وهو لما يبقى بروحه يقول محمد، هو محمد كان بروحانيته كان أحمد، فلما تجلى الله عليه بالجسمانية صار محمد صلى الله عليه وسلم. ومن معك؟ فيقول محمد. ولقائه بالأنبياء فيها وخبرهم معه وترحيبهم به وشأنه في فرض الصلاة ومراجعته مع موسى في ذلك وفي بعض هذه الأخبار، فأخذ يعني جبريل بيدي، فعرج بي إلى السماء، إلى قوله ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، اللي هي أقلام الأقدار، حيث الله سبحانه وتعالى يقدر أقدار الخلق والخلائق بقلم القدرة ليطلع الملائكة على تدبير الله فينفذ ما دبره الله في قدره، فيسمون المدبرات أمر بعد اطلاعهم على مراد الله بعدما خططه الأقلام. فالنبي وصل لمرحلة سمع بقى خط الأقلام دي، صوت الأقلام دي، ويتخط أوامر الله عز وجل في اللوح المحفوظ، حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، وأنه وصل إلى سدرة المنتهى، وأنه دخل الجنة ورأى فيها ما ذكره. قال ابن عباس هي رؤيا عين، يعني يقظة، رآها صلى الله عليه وسلم لا رؤيا منام. ودي رواية الإمام البخاري عن ابن عباس في الصحيح، رواية الإمام البخاري عن سيدنا ابن عباس في الصحيح، ينزل اخر الزمان. ايه اللي قالك يعني؟ طب ما هو ده اعتقاد المسلمين. اذا كان اعتقاد المسلمين في سيدنا عيسى ابن مريم كده، مش هيعتقدوا في نبيهم انه راح ورجع؟ ما هو سهله، لان دي كلها في قدره الله جائزه عقلا، في قدره الله، فالامر سهل. هو سيدنا عيسى مات؟ المسلمين ما بيقولوا سيدنا عيسى مات. احنا بنتفق مع النصارى في كلمه واحده، والمسيح الحي. هم بيقولوا المسيح الحي، احنا عندنا حي برضه، ثم بيقولوا حي على انه اله، واحنا بنقول انه حي على انه نبي رسول رفعه الله اليه وكرمه لان ينزل في اخر الزمان، لا لكونه نبي ورسول، بل تابع لنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يعيش في الدنيا فتره وقد يتزوج، ثم بعد ذلك يموت ويصلى عليه ويدفن بجوار نبينا في مقصورته الشريفه بالمدينه المنوره. ده اعتقاد اهل السنه والجماعه في سيدنا عيسى، والحكايه سهله. المسلمين يعني عندهم الحكايه دي سهله. ليه؟ لان سهله. ليه؟ لان عارفين ان ربنا على كل شيء قدير، وعارفين ان لا حول ولا قوه الا بالله. لا نبي له حول ولا رسول له قوه مع الله، بل القوه بالله والحول بالله. الحكايه سهله. لا ولي ولا نبي ولا اي شيء في الدنيا له قوه مع الله. وعشان كده قايلين في القواعد الفقهيه العقائديه عند المسلمين، يقولوها شعرا كده: ومن يقل بالقوه الكامنه فذاك بدعي فلا تلتفت. ابن تيميه قال بالقوه الكامنه، ابن تيميه قال في كتبه بالقوه الكامنه. وعلشان كده يعني ايه القوه الكامنه؟ ما هو دي من ضمن مخالفاته، ومشي وراء الجماعه اللي بيدعوا انهم سلفيه في هذا الامر ايضا، وهم خالفوا اهل السنه والجماعه. يعني ايه القوه الكامنه؟ ان الله سبحانه وتعالى يخلق قوه كامنه في الحي يستطيع بها ان يتصرف في الاشياء بقوه كامنه فيه. كويس؟ كان يكون يخلق في النار قوه كامنه فيها تحرق. يعني النار تحرق، نسب الاحراق له، كان جعل للنار قوه. فهمت ازاي؟ والانسان يؤثر بقوه كامنه فيه طالما حي، فاذا مات فقد القوه الكامنه. كويس؟ لكن احنا عندنا اهل السنه والجماعه يقول لك لا، ما فيش حاجه اسمها قوه كامنه. ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحرك، وهو الذي يعطي القدره، هو الذي يخلق الاحراق عند ممسة النار. النار لا تحرق بذاتها، بل الله يخلق الاحراق عند ممسة النار للمحروق، لكن بذاتها لا تحرق. يعني لو ترك الله سبحانه وتعالى مدده عن الاحراق للنار لفقدت احراقه. لابد ان يمدها بالاحراق في كل لحظه، مش اداها الاحراق وسابها تحرق زي ما عايزه. لا، او اللي بيقول بقول كامنه يقول لك ايه؟ ان النار بتحرق زي ما عايزه. يعني ربنا خلقها وقال لها روحي احرقي، فطول ما هي ماشيه هي قاعده بتحرق، ثم تركها تحرق. فهمت ازاي؟ ادي معنى القوه الكامنه. فهم قالوا بالقوه الكامنه نقلا على ابن تيميه، هو قال كده في كتبه في العقيده التدموريه وفي الفتاوى وغيره، وبناء على الفتوى بتاعته على الاعتقاد بتاعه ده، قال لك ان الولي ينتفع به في حال حياته لا بعد وفاته. ليه؟ لان في حال حياته في قوه كامنه تنتفع به، والنبي ينتفع به في حال حياته لا بعد وفاته، لان في قوه كامنه فيه ينفع به. فهمت ازاي؟ ده السبب اللي فرقوا بين الحي والميت، سبب قولهم بالقوه الكامنه. وعشان كده قال لك روح للولي في حال حياته يدعي لك ما يجراش حاجه، لكن لو رحت له بعد وفاته وكلمته تبقى كده شرك. هو مش ده بيقولوا كده؟ اهو هذا القول مبني على قولهم بالقوه الكامنه. لكن اهل السنه والجماعه يقول لك لا الوالي بينفع بذاته ولا النبي بينفع بذاته، ده النافع هو الله على يد من شاء، لانه لا حول ولا قوه الا بالله. وبالتالي الذهاب للنبي في حال حياته كالذهاب اليه بعد وفاته، لانك انت تذهب الى الله في كل حال. فهمت المساله بقى؟ فلا يفرق اهل السنه والجماعه بالانتفاع بالنبي بعد وفاته ولا في حال حياته، لان النافع هو الله على يد من شاء من عباده، والله حي دائم باقي لا يموت. فالحكايه سهله. فهمت بقى ليه اهل السنه والجماعه يزوروا الاولياء في قبورهم كاحياء بالظبط؟ لانهم لا يقولوا بالقوه الكامنه، يعتقدوا انه لا حول ولا قوه الا بالله، وان الله هو النافع، يخلق النفع على يد من شاء من عباده، والعبد بعد وفاته انتقل الى حياه اعلى وارحب، وما زال مدد الله نازل عليه، فيمكن ان ينفع الله سبحانه وتعالى بمدد الولي بعد وفاه الولي، لان الولي في حال حياته لا حول ولا قوه له به الا بالله، وبعد وفاته ايضا لا حول ولا قوه الا بالله، فلا فرق. فهمت بقى ليه اهل السنه والجماعه ما فرقوش بين الولي حال حياته وفاته؟ لان لم يقولوا بالقوه الكامنه. لكن ليه فرقت السلفيه بتوع اليومين دول وقالوا انها شرك؟ لانه قالوا بالقوه الكامنه، ان الانسان ينفع ينفع بذاته، كأنه جعلوا فاعل مع الله ففروا من الشرك فوقعوا في الشرك، فنسبوا الفعل لغير الله، ونسبوا القوة لغير الله، ونسبوا التأثير لغير الله، ففروا من الشرك فوقعوا فيه. فتصور بقى ان اللي بيروح للوالي بعد وفاته اكثر توحيدا من اللي يروح له حال حياته ويمتنع عنه بعد وفاته، لانه نسب للولي قوة ذاتية فيه. فهمت ازاي؟ كأنه جعله فاعلا مع الله، فيبقى هو فر من الشرك وقع في الشرك. تخيلت المسألة؟ عرفت ليه هم وقعوا في المشكلة دي؟ نرجو انك تكون فهمتها. وعلشان كده قال سير احمد دردير في الخريدة البهية، ودي مكتوبة قصيدة في علم التوحيد لأهل السنة والجماعة اسمها الخريدة البهية، والخريدة يعني اللؤلؤة، بيقول ايه؟ ومن يقل بالقوة الكامنة فذاك بدعي فلا تلتفت. فهمت ازاي؟ ادي معنى بقى ايه؟ بيرد على مين؟ على ابن تيمية الحراني اللي هو جعل الانتفاع بالنبي حال حياته ولكن بعد وفاته فلا، لأنه اعتقد أن هناك قوة كامنة في العبد حال حياته ممكن أن ينفع به، فإذا انتقل وهمات فلا ينتفع به. فهمت المسألة بقى مبنية على إيه؟ ولكن إحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته كما هو بعد وفاته، بل بعد وفاته هو ما زال في ترق، فالنبي في كل لحظة هو أعلى من اللحظة التي قبلها، وفي كل لحظة هو عالي عالي القدر صلى الله عليه وسلم، لكن في كل لحظة يمر عليه فيصير أعلى مما كان، فينتقل من علو إلى علو ومن علو إلى علو حتى يصل إلى المقام المحمود يوم القيامة، لأن مدى الله مستمر على النبي ومستمر على الولي ومستمر على العبد بعد وفاته، لأن العبد بعد وفاته ما زال مفتقرا إلى ربه. فهل يستغني عن ربي لحظة؟ هل أنت بعد طلوع روحك تستغني عن ربك لحظة؟ طب ما أنت ليك وجود برضه، يعني ما زلت بعد خروج روحك برضه متحقق بلا حول ولا قوة إلا بالله، وروحك فيك انت متحقق بلا حول ولا قوة الا بالله، فلا فرق بين الحي والميت عند اهل السنة والجماعة. سهل. ليه؟ لان الانتفاع من الله النافع على يد من شاء من العباد، والحكاية سهلة. وشكرا وكان ابوهما صالحا، جدهم السابع كان صالح ربنا نفعهم وحافظ كنزهم. فهمت ازاي؟ واللي نفعهم مين؟ ربهم، من اجل جدهم الصالح. يعني مدد الصلاح، مدد الله عليه لصلاحه مستمرا بعد وفاته، فأصاب ذريته اللي هم بعديه بسبعمائة سنة. يبقى مدد هذا الولي الصالح، ولم يكن نبيا بل وليا. لحسن تفتكر حكاية خاصة بالنبي؟ لا، مش خاصة بالنبي، النبي طبعا مدده أعلى، ولكن الولي مدده من مدد النبي التابع له، واخد بالك؟ فهي مستمرة برضه، لأن مدد النبي ما زال مستمرا، ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. شوف، خلى الفضل واحد، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ما قالش فضلهما، خلى الفضل واحد. ليه؟ لأنه من الله مصدرا ومن النبي مظهرا، فالمصدر واحد والمظهر واحد، المصدر واحد والمظهر واحد، المصدر الله والمظهر النبي، لأنه قال إنما ننقسم والله معطي، فالمصدر واحد والمظهر واحد، حكاية سهلة. والآية خبر، والخبر لا يتطرق إليه التقييد بوقت دون وقت، ولا بفرد دون فرد، ولا بحال دون حال، فالخبر مستمر. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يعني لما تقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، إلى يوم القيامة ربنا يؤتيك من فضله ورسوله، يعني يؤتيك من فضله على يد رسوله، يعني ما زال مدد النبي مستمر. وعشان كده الرجل في التواشيح يقول لك ايه في المدائح؟ يقول لك اللهم امدنا بمدد رسولك الكريم وافض علينا من بركاته. مش بيقولها للنهار في ذات القرآن؟ لان مدد النبي ما زال مستمر، مدد الله عليه نازل ويد النبي ما زالت تعطي، وهو في قبره الشريف قال انما انا قاسم والله معطي، قال كده انما انا قاسم والله معطي، والله يعطي حتى مش معطي، يعطي للتجدد، وقاسم لثبوت الصفة فيه، فجاب قال ما قالش اقسم، قال انما انا قاسم لثبوت صفة القسمة فيه، اسم فاعل دليل ثبوت القسمة فيه، وبعدين والله يعطي لتجدد العطاء وتجدد المدد من الله، لانه عطاء لا ينفذ سبحانه وتعالى. فالحكاية سهلة، لكن مش عارف ليه هم تعبوا وتعبوا نفسهم بإيه؟ بقولهم القوة الكامنة دي. أيوة، مصدرها الواحد. الواقع والحس، انه هو كل ما يحط ايده في النار تلسعه، يبقى النار بتلسع بقوة ذاتية فيه، الواقع والحس. ولان قال كده طوائف من اليهود والفلاسفة فتأثر به في كتبهم، وبعدين كان هوايته ان يناقض ما ذهب اليه الاشاعرة اللي هم يمثلوا اهل السنة. فلما ذهبت الاشاعرة الى هذا ووجد القول ده يخالفهم، وكان عنده شهوة مخالفة الاشاعرة، فمشي مع القول ده. ما هو شهوة مخالفة الحق دي مشكلة، ربنا ينجينا منها، لأنه هو ادعى أن الأشاعرة فئة ضالة. الأول افترض فيهم الضلال، اللي هم أهل السنة افترض فيهم الضلال، وشاف كل حاجة يقولوها دور على ما يخالفها واعتقده واعتنقه، فقال هناك حوادث لا نهائية مع الله. وإحنا نقول كان الله ولم يكن شيئا معه، وهو يقول كان الله وكانت معه حوادث لا نهائية، فأثبت قدم الأكوان. شفت بقى؟ وفي كتاب مطبوع في الأسواق، الرمي الحراني في قوله الحوادث اللانهائية، مطبوع وبيباع في الأسواق، واللي بيرد عليه عالم دمشقي من القرن الثامن الهجري، يعني مش بتاع اليومين دول، ده قديم، راجل من دمشق قديم من القرن الثامن الهجري، يعني احنا مش بندعي عليه. نصبت إليه في كتبه أقوال تودي في داهية. المشكلة ان هم طبعوا هذه الكتب ووزعوها على انها الحق المبين وانها غير قابلة للمناقشة، واخد بالك ازاي؟ فنشأوا بعد كده بقوا يكفروا الناس ويتعبوا الناس ويقلقوا الناس، وشغلانه كبيره. نسأل الله السلام. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت ليله اسري بي في مقدم المسجد، ثم دخلت الصخره فاذا بملك قائم معه انيه ثلاث، وذكر الحديث. وهذه التصريحات ظاهرة غير مستحيلة، يعني غير مستحيلة عقلا ولا شرعا ولا نقلا، فتحمل على ظاهرها. وعن أبي ذر عنه، يعني في الصحيحين، أبي ذر دي رواية الصحيحين، صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل فشرح صدري ثم غسله بماء زمزم، إلى آخر القصة. ثم أخذ بيدي فعرج بي. وعن أنس أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري. وعن أبي هريرة رواه الإمام مسلم، رواية أبي هريرة رواه الإمام مسلم. شوف كل مذهب أهل الحق وجماعة كل أدلته أحاديث صحيحة، واللي ذهبوا إلى غير ذلك استدلوا بأحاديث ضعيفة وهي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصراي، فسألتني عن أشياء لم أثبتها. لأن العادي لما يجي الإنسان يدخل مكان في أول مرة ويجد الأنبياء مجتمعين وحشدين ويصلي بيهم ركعتين وكل نبي يقول خطبة والنبي يخطب فيهم وبعدين ينصرف يطلع، ما يلحقش يدرك عدد أبواب المسجد. يعني أنت ممكن تيجي مسجد أبو بكر وتروح ويجي حد يسألك في مسجد أبو بكر في كم شباك، ما تعرفش تقول صح ولا لا، تثبتها لأنك زيارة عابرة. أنت كنت في المسجد مش قاعد تعد الشبابيك ولا قاعد تعد الأعمدة، لا ده الهيكل ده حاجة يعني أعمدة وضعها سيدنا سليمان في مكان في بقعة في المسجد الأقصى، فهم بيبحثوا عنه الآن وبعدين اندثرت مش معلوم. هم بيظنوا أن سيدنا سليمان عنده كنوز كثيرة من الذهب، فهم قاعدين يحفروا متصورين هيلاقوا كنوز ذهب. هم بتوع دنيا عباد دنيا عايزين يحفروا يحفروا ينقبوا يمكن يلاقوا الذهب، فربنا ينجينا منهم. هما ما بيقدسوش اي نبي، هما بيعبوا في الانبياء كلهم، ده هما بيدوروا على ثروتهم. بس ادي كل الحكايه. لقد رايتني، شوف الرسول بيقول لقد رايتني في الحجر وقريش تسالني عن مصراي فسالتني عن اشياء لم اثبتها. لما قال لهم انا رحت المسجد الاقصى قالوا طب اوصفه لنا، هو راح صلى ركعتين واتكلم مع الانبياء وتنوا ماشي، هيعرف كم باب وكم عمود وكم شباك، عملية صعبة. فلما سألوه كده الرسول بيقول فكوربته، يعني حصل انه ايه زي ما تقول الدايم انه هو كده بقى هيمسكوا عليه مسكة بقى، هيقولوا ما عرفش يوصف بقى. فكوربته كربا ما كوربت مثله قط، فرفعه الله لي انظر اليه. فبص لقى ربنا جابوله في الافق قدامه كده المسجد رفعه له بقى شايف مكت، زي المهندسين عارف اما يعملك العمارة يعمل لها مكت، فجاله ربنا عمل له مكت للمسجد الأقصى قدامه شايف جميع جوانبه الشرقي والغربي والبحري والقبلي وكل، وكم شباك وكم باب، لدرجة ان قال لهم حاجات اللي راحوا بقالهم 40 مرة بيروحوها ما خدوش بالهم منه صلى الله عليه وسلم. فرفعه الله لي انظر اليه. ونحوه عن جابر، وقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الاسراء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ثم رجعت الى خديجة وما تحولت عن جانبها. وحديث سيدنا عمر بن الخطاب حكايه رجعت الى خديجة ولما تحول عن جانبها، في خلاف هل هي كانت ستنا خديجة عايشة وكان الاسراء في حال حياه ستنا خديجة، ولا كانت ستنا خديجة مش موجودة؟ والراجح انها كانت ستنا خديجة مش موجودة، ويبقى ده تخليط من الراوي، حتة ان راجع لسيدنا خديجة دي تخليط من الراوي، هو راجع بيته اللي فيه ام هانة، فالراوي يعني ارتبط في ذهنه يعني رجع لبيت خديجة، فراح حط يسموها ادراج من الراوي، يعني حط خياله في وسط الكلام، النبي مش كلام النبي، يسموه ادراج، واخد بالك، مدرج. فصل. الفصل الرابع بقى هيرد على ابطال حجج المذاهب المخالفة. تزوج، لا في حال ستنا خديجة لا، لكن بعد وفاة ستنا خديجة تزوج بستنا زينب بنت الحارث قبل ستنا عائشة وبعدين ماتت. لا في حال ستنا خديجة لم يزوج. ما ده ادراج، ما انا بقولك ده مدرج. فصل في ابطال حجج من قال انها نوم، وكان عقد على ستنا ام حبيبة زوجته، بس كانت قاعدة فين؟ عند النجاشي في الحبشة، لكن عقد عليها وما عملش الدخلة الا في خيبر، يعني عقد عليها 9 سنين الدخلة بعد 9 سنين. ومستدل العلماء على جواز تأخير الدخلة، ان واحد يعقد على امرأة طالما هي موفقة ويتجوزها بعد 9 سنين 10 سنين 12 سنة ما يجراش حاجة، طالما هي موافقة. خدت بالك؟ ده استدلوا من فعل سيدنا رسول الله مع ستنا ام حبيبة انه عقد عليها بالوكالة وهي عند النجاشي في الحبشة، وبعدين لما جات له من الحبشة جات له حين قفوله من خيبر، حين عودته من خيبر، وكانت خيبر في السنة 7 من الهجرة، يعني جات له حوالي بعد حوالي 13 سنة تقريبا من العقد عليه ودخل به، يعني الدخلة بينه وبين العقد 13 سنة، فكان ساعتها عاقد على ستنا ام حبيبة لكن مش عايشة معاه لانها كانت في الحبشة. خدت بالك؟ فصل في ابطال حجج من قال انها نوم، اللي هو المذهب الاول اللي قال ان الاسراء والمعراج نوم. احتجوا بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي اريناك فسماها رؤيا. قلنا قوله سبحان الذي اسرى بعبده يرده، لانه لا يقال في النوم اسرى، وقوله فتنة للناس يؤيد انها رؤيا عين. يبقى كلمة رؤيا لما تتحط بالالف مشتركة بين الرؤية المنامية والرؤية العينية، إنما لما تبقى رؤية عينية فقط تبقى رؤية بالتاء المربوطة، لكن لما يحط لك رؤية بالألف يبقى ده كلمة مشتركة تدل على رؤية عينية أو رؤية منامية. فنقوم نبص للقرائن المحيطة ونشوف هي تدل على رؤية منامية ولا عينية. فلما يقول وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس، يبقى رؤية عينية، لأن لو كانت رؤية منامية ما تبقاش فتنة للناس. يبقى فهمنا بالسياق إن رؤية هنا بالرغم إن آخرها ألف إلا إنها معناها رؤية عينية علشان فتنة للناس، القرينة. خدت بالك إزاي؟ وقول الله في أول السورة سبحان الذي أسرى بعبده والعبد لا يكون إلا بروحي والجسد. فهمت إزاي ترد على اللي يقول لك إن رؤية بالألف يعني منامية؟ تقول له منامية إن لم يكن هناك قرينة صارفة. فإن كان هناك قرينة صارفة فيمكن أن تصرف إلى الرؤية العينية لأنها مشتركة فيهما. مشتركة فيهما من حيث اللغة. خدت بالك؟ الردود دي مهمة لأن إلى يومنا هذا في ناس بيدعوا ذلك في كلية دار علوم وبعض الأزهرية وبعض الصحفيين إلى يومنا هذا بيدعوا أنها رؤية منامية ويجيب لك الآية دي إلى يومنا هذا. فلازم تبقى عارف الردود، ويمكن وانت قاعد في الإنترنت تلاقي واحد برضه بعت لك يعني رسالة أو مقالة بيقول الكلام ده، واخد بالك؟ فلازم تعرف إزاي ترد عليه علشان ترده للحق. وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين، وإسراء بشخص يعني بجسده، إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد، لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة. عادي تشوف الرؤية، كنت بطوف حوالين الكعبة وبعدين فجأة قابلت أخويا اللي قاعد في فرنسا، وبعدين لقينا نفسنا بنتمشى في أمريكا، وبعدين بعد كده لقينا بيت جدنا في عزبتنا في الكفر. كل ده في الرؤية. ولما تحكي كده تاني يوم للناس ما يستعجبوش، عادي الرؤية المنامية عادية. ما يقولكش يعني في لحظة جيت ازاي وركبت ورحت تحجز ولقيت أماكن وطيران وكان في ترانزيت ولا خدوك في الجمرك، مش هيسألوك ده كله ليه؟ لأنها رؤية منامية، ما حدش يعني دي ما حدش بيكذب دي. على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية، الآية اللي هي وما جعلنا الرؤية التي أريناك، اختلف المفسرون فيها. أولا فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك. يعني بعض الناس قالوا وما جعلنا الرؤية التي أريناك اللي هي إيه؟ لا تدخلن المسجد الحرام. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا شفت إن أنا داخل المسجد الحرام بألبي، فخدهم في إيه؟ عمرة في عمرة الحديبية. فلما منعتهم قريش بعض الناس قالوا إيه؟ مش أنت قلت لنا يا رسول الله إن إحنا هندخل؟ فبعضهم فتن. وعشان كده سيدنا رسول الله قال أو قلت لكم هذا العام؟ أنا قلت لكم هتدخلوا صحيح آمنين، لكن وأنا قلت لكم العام ده؟ فبعض الناس من العلماء المفسرين يعني حملوا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس على رؤية الحديبية. خدت بالك معه؟ حملوه على هذا المعنى. بس الإسراء كانت سورة الإسراء مكية. اللي يعكنن المسألة دي إن سورة الإسراء مكية وموضوع الحديبية كان إيه؟ بعد الهجرة بسنوات. فده يعكنن الرد ده شوي. لكن ممكن ترد تقول ممكن ربنا يعلم النبي برؤية تتحقق بعد ذلك وتتأول بعد عدة سنوات. ما هو سيدنا يوسف قال إيه؟ قال لأبوه رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وهو طفل قال له الرؤية دي. وبعدين بعد كده لما بقى عنده 50 سنة وجوله مصر ودخلوا وبعدين خروا له سجدا، قال لي هذا تأويل رؤياي من قبل من 50 سنة قد جعلها ربي حق. يعني ممكن الرؤية تتأول بعد سنوات طويلة. فإذا قلنا أن سورة الإسراء مكية والحديبية بعد الهجرة بكتير ودي حادثة مدنية، ممكن تقول له أن كان النبي قد يكون رآها في مكة ثم أخبر بها في المدينة ثم تأخر تأويلها بعد ذلك إلى عمرة القضاء. مش كل ده محتمل برضه يعني. وقيل غير هذا، وقالوا برضو غير كده، زي مثلا ايه؟ وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا فشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. يبقى على بدر، يوم جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس، اللي هي موقع بدر. وفتنة الناس هنا لما قريش اللي ماتوا على الكفر، لما أهل القليل. ويبقى تأويلها زي سورة الأنفال، ويعني تحتمل دي وتحتمل دي وتحتمل دي. وإذا كانت الآية تحتمل عدة احتمالات يسقط بقى الاستدلال على أحد الاحتمالات، يبقى ما تجيش في الآية دي بقى وتستدل بقى على الإسراء بقى. خدت بالك إزاي؟ ده قول العلماء. فما تجيش في حتة وما جعلنا الرؤية التي أريناك تستدل بها على حاجة جزئية وتترك سبحان الذي أسرى بعبده واضح. خدت بالك؟ يبقى ممكن نرد عليها بردود كثيرة، ترد عليها بكيفيات كثيرة. وأما قولهم إنه قد سماها في الحديث مناما، وقوله في حديث آخر بين النائم واليقظان، وقوله أيضا وهو نائم، وقوله ثم استيقظت فلا حجة فيه، إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان وهو نائم، أو أول حمله والإسراء به وهو نائم، وليس في الحديث أنه كان نائما في القصة كلها إلا ما يدل عليه قوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام. فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت، أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته، أو بعد وصوله بيته، ويدل عليه أن مصراه لم يكن طول ليله وإنما كان في بعضه. عشان كده الآية بتقول سبحان الله أسرى بعبده ليلا. ليلا هنا التنكير، هنا تنكير ليلا ليه؟ للتقليل، يعني في وقت قليل من الليل. لأن التنكير قد يكون للتعظيم وقد يكون للتقليل، وانت بتحمله للتقليل أو للتعظيم حسب السياق. ثانيا وقد يكون قوله استيقظت وأنا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض، وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام. يعني استيقظت بمعنى أفقت، يعني زي ما تقول أنه كان مدهوش بما رآه فأفاق وعاد لحاله العادي العادية. فكلمة استيقظت قد تكون بمعنى أفقت إلى ما إلى روع المعتاد بعدما يعني دهشت من رؤية ما رأيت في ملكوت الله وفي ملك الله. تحتمل دي برضه. ثالثا ووجه ثالث أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه، ولكنه أسري بجسده وقلبه حاضر، ورؤيا الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا، قال تغميض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى، ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء، ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات. ووجه رابع وهو أن يعبر بالنوم هاهنا عن هيئة النائم من الاضطجاع، ويقوي قوله في رواية عبد ابن حميد عن همام بين أنا نائم، وربما قال مضطجع، وفي رواية هدبة عنه يعني عن همام بين أنا نائم في الحطيم اللي هو حجر إسماعيل، وربما قال في الحجر مضطجع، وقوله في الرواية الأخرى بين النائم واليقظان، فيكون سمى هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غالبا. وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقعة في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك اللي هو شريك بن نمر عن أنس، فهي منكرة يعني مخالفة لرواية الثقات من روايته شق البطن في الأحاديث الصحيحة، إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة، ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث رواية شريك قال إن الرواية الإسراء قبل أن يبعث، والإسراء بإجماع كان بعد المبعث، فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس من طريق شريك بن نمر، لكن رواية أنس من طريق ثابت البناني هي الأعلى والأقوى اللي احنا قرأناها قبل ذلك. وربما نجمع بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل بعثته يرى رؤى تحققت بعد بعثته يقظة، وأن الرؤى التي رآها قبل بعثته ما هي إلا تمهد له أنه ما يقع له بعد ذلك في حال اليقظة يتحمله. فيبقى شريك ابن أبي نمر بيروي رواية أنس أنها رؤية منامية قبل مبعثه، لأن النبي ظل قبل البعثة 6 أشهر يرى الرؤية مثل فلق الصبح قبل أن يوحى إليه، مش قال مكس 6 أشهر قبل أن يوحى إليه، يرى الرؤية مثل فلق الصبح، فربما أنه رأى رؤى كثيرة في هذه 6 أشهر من بينها الإسراء والمعراج مناما، ثم بعد ذلك حققه الله له يقظة بعدما اعتاد الوحي واعتاد الاطلاع إلى السماء بعد ذلك باليقظة، فرقاه الله إلى أن يتحمل مثل ذلك. فيحتمل كده ويحتمل كده، كل ده محتمل. هنخلص الفصل ده ما تقلقش ما تحاولش معايا. مع أن أنسا قد بين من غير طريق يعني من طرق متعددة منها طريق ثابت البناني في رواية مسلم أنه إنما رواه عن غيره وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرة عن مالك بن صعصعة، لأن أنس أصلا ابن مالك خادم النبي، ده كان عنده 10 سنين والنبي هاجر إلى المدينة، وده بيروي قصة الإسراء يبقى دليل أنها بيرويها عن صحابي قديم، فهمت إزاي؟ مش بيرويها عن سيدنا رسول الله مباشرة، لأنه كان أولا في المدينة والإسراء حدث في مكة وكان سنه صغير، يبقى لما يجي سيدنا أنس بيروي يسموه مرسل صحابي، يعني بيروي عن صحابي أقدم منه ولكن لم يذكر الصحابي، وعشان كده أحيانا يصرح باسم الصحابي اللي روى عنه، زي إيه عن مالك بن صعصعة، وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن صعصعة على الشك، وقال مرة كان أبو ذر يحدث، سيدنا أنس نفسه بيقول كان أبو ذر يحدث كأنه روى عن أبو ذر. وأما قول عائشة زي ما روى ابن إسحاق في السيرة بتاعته وابن جرير الطبري ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأنها لم تكن حينئذ زوجه ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد، على الخلاف في الإسراء متى كان، فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف، وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو 8 أعوام. وقد قيل كان الإسراء 5 قبل الهجرة، وقيل قبل الهجرة بعام، والأشبه عند القاضي عياض أنه 5، ولكن الأشبه عند غيره وهو ده الراجح أنه في عام الحزن قبل الهجرة بعام مش بخمس سنين. والحجة لذلك تطول ليست من غرضنا. فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل أنها حدثت بذلك عن غيرها، فلم يرجح خبرها على خبر غيرها، وغيرها يقول خلافه مما وقع نصا في حديث أم هانئ وغيره. وأيضا فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت عنها، لأن الحديث حتى من حيث الرواة ضعيف، والأحاديث الأخرى أثبت. لسنا نعني حديث أم هانئ وما ذكرت فيه خديجة، لأنه لم يرد في الصحيح ذكر خديجة. وأيضا فقد روي في حديث عائشة ما فقدت ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، وكل هذا يوهنه، بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره. يعني سيدتنا عائشة قالت كذب من قال أن محمدا رأى ربه، يعني تقصد رؤيا العين، فهي بتنكر رؤيا العين، يعني بتنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بجسده وبعينه حل إسرائه بجسده وعينه ومعراج، فهي أثبتت الإسراء والمعراج بالجسد. ده كلام سيدتنا عائشة. فإن قيل قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، فقد جعل ما رآه للقلب، وهذا يدل على أنه رؤيا نوم. ما كذب الفؤاد، شوف ما رأى، يعني ما كذب الفؤاد وما رأى، ما قال بعد ما زاغ البصر وما طغى، قال ما كذب الفؤاد وما رأى، يعني ما كذب الفؤاد وما رأت العين. سهلة، اقرأ السياق تلاقيها سهلة. مش قال أول أثبت الايه الرؤية للبصر، قال ما زاغ البصر وما طغى، بعدين قال لك ما كذب الفؤاد ما رأى البصر من قبل، يعني أي قلبه صدق ما رأت عينه، واخد بالك؟ فقد جعل ما رآه للقلب، وهذا يدل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاهدة عين وحس، قلنا يقابله قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، فقد أضاف الأمر للبصر. وقد قال أهل التفسير في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يوهم القلب العين غير الحقيقة، بل صدق رؤيتها. وقيل ما أنكر قلبه ما رأته عينه. ونقف على الخلاف بين العلماء في رؤية النبي لربه بعينه في الإسراء والمعراج، هل رآه بعينه أم لم يره بعينه بل رآه بقلبه أم لم يره أصلا؟ خلاف العلماء والأدلة على ذلك ده في الفصل الخامس إن شاء الله، هيبقى يوم الأربعاء الموافق 27/4، لأن احنا قلنا هنحتفل بالمولد النبوي في مسجد المؤطم 3/26/4، يوم الأربعاء تاني يوم هنبقى هنا في المعاد بتاعنا المعتاد، هنقرأ الفصل ده وهنعتبر قراءة الفصل ده واحتفال بالمولد النبوي، مش كده برضو؟ خلاص فيها تفسيرات كتير، ده شغلانة نقعد فيها للفجر. هل المسألة بين سيدنا جبريل وسيدنا رسول الله، ولا بين رسول الله وبين رب العزة، وهل هي المسألة دنو مكانة وقرب مكانة ولا قرب جسد كما اعتقد أهل التجسيد، والمسألة دي عايزة قعدة، فأخذ بالك، فإن شاء الله نعمل لها قعدة مرة. لكن على أي في مسجد المؤطم أمام بيت الحمد يوم الثلاثاء 26/4 بعد المغرب، وحيبقى هنا مع درس الشفا، ونحاول نجيب واحد مدح كده يمدح لنا شوية، أسامة زكي نتفق معاه، حاضر نحاول نجيب. وبعدين يوم الخميس اللي بعديه بقى اللي هو هيبقى 28/4 في مسجد الأشراف بعد المغرب شارع 17. يوم الجمعة في مسجد قايتباي في المنيا، اللي هو المسجد إيه القديم اللي احنا تربينا فيه وبدأنا دروسنا فيه في القاهرة، لأنه ليه حق علينا المسجد ده، وكان الإمام السيوطي بيدي دروس فيه، الإمام السيوطي، فهنعمله هناك. والأشرف قايد باي كان بيعمل اللي هو بنى هذه المساجد احتفال بالمولد النبوي عظيم معروف في التاريخ، يعني الأشرف قايد باي اللي هو السلطان قايد باي نفسه كان حاكم مصر، كان يعمل سرادق ضخم فخم يعني رهيب، يقول لك زي مثلا من الجيزة لحد القلعة، سرادق من الجيزة للقلعة، شوف قد ايه. لا ان اشرف قائد بيعه من القلعه في اسكندريه، لكن في قلعه هنا اللي بناها صلاح الدين الايوبي، واللي بناها له مين؟ قرقوش. قرقوش بناها له في 6 اشهر. علشان كده كان راجل فظيع، لدرجه الناس لحد دلوقتي توارثوا ان لما حد يدي امر وعايز يتنفس في الحال وما يتناقش يقول هو حكم قرقوش. 6 اشهر. هو سيدنا صلاح الدين الايوبي راح في حروب الشام يطهر المساله هناك من الصليبيين، وخلى قرقوش ورئيس وزراء مصر، وقال له ابني لي قصور حوالين مصر اللي هي القلعه على مرجع. رجع لقاها مبنيه. ده اسمه قرقوش ده، واخد بالك؟ فيعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ويوفقنا. المهم يوم الجمعه في مسجد قايتباي اللي في المانيا، ويوم السبت في مسجد القدس شارع 9، ويوم الاحد في الازهر الشريف مع الدكتور علي جمعه، ويوم الاثنين في مسجد شريف في الروضه، الروضه في المانيا. بس كله بعد المغرب. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم توفي يوم ولد، توفي 12 ربيع برضه، وولد 12 ربيع. فهم اصل هم ايه؟ هم مشكلتهم ان هم يغلب عليهم الحزن، فهم ايه؟ يحتفلوا بالوفاه ما يحتفلوش بالميلاد، لان الميلاد فرح والوفاه حزن، فهم عالم كده حزنانين على طول. حتى في احتفالاتهم يقعدوا يندبوا ويعيطوا ويضربوا ظهرهم ويلطموا ويعملوا الشغلانه دي. وهيبقى في درس هنا يوم الاحد للازهر، بعيد عليه يجي هنا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، والشيخ هلال هيجي ويمدح. يلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. كل الرز ابو